بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد النجاح اللي لاقيتها رواية مذكرات مضارب على الساوند كلاود، نقلناها لكم على اليوتيوب. وطالما انها على اليوتيوب وانا على اليوتيوب، فمن المناسب ان احنا نتناول ملخص للعبر والدروس في هذه الرواية القيمة. اظن افضل بداية ان احنا نتكلم عن الرجل اللي دارت احداث الرواية حوله، واللي هو المتداول الاسطوري جيسي ليفرمور. يقال ان ما في متداول شهدته قاعات التداول بعظمة جيسي ليفرمور سوى جي بي مورغان نفسه. لا شك أن جيسي ليفرمور كان مصدر إلهام لكثير من الأعلام الناجحين في أسواق المال، مو بس متداولين ناجحين، وإنما شخصيات اقتصادية كثيرة أثنت عليه وعلى الرواية كذلك. فعلى سبيل المثال، آلان غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصف الرواية بأنها نبع من الحكمة. جيسي ليفرمور من مواليد 1877، تحدر من أسرة مزارعين فقيرة. لما صار عمره 14 سنة بدأ بالعمل ككاتب أسعار في أحد مكاتب الوساطة. طبعا اللي استمع للرواية يعرف هالبداية، ويعرف أيضا كيف انفعته مهاراته وشطارته في الرياضيات الذهنية. اللافت في الأمر أنه عرف أهمية تدوين الملاحظات ووضعها تحت الاختبار في هالسن المبكر. مو بس هذا، جيسي ليفرمور أوجد الأسباب في هالسن الصغير اللي تجعله يستمر في التداول، هذا رغم إصرار أمه أنه يكتفي ويبحث عن وظيفة براتب ثابت. أيضا مثل ما شفنا في الرواية، الرجل واجه عثرة بعد عثرة. إحدى عثراته كادت تقضي عليه لما ثيودر هازلتين برايس، واللي أشير له بالرواية ببيرسي توماس، خون فيه. نعم خون فيه. الرواية ما تناولت جانب الخيانة، لكن اللي حققوا في الرواية اكتشفوا أن جيسي ليفرمور أقنع بشراء القطن في الوقت اللي هو نفسه ثيودر هازلتين برايس والمشار إليه ببيرسي توماس كان قاعد يبيع بيع مكشوف وبكميات ما هي هينة. بكل تأكيد جيسي ليفرمور رجع وعوض كامل خسارته وسدد للدائنين رغم أنه غير ملزم قانونيا. على العموم اللي استمع للرواية يعرف إيش صار. كلامنا الآن إيش حصل بعد الرواية. بعد سلسلة اللقاءات بين جيسي ليفرمور وكاتب الرواية أدوين لافيفر، وبعد ما تم نشر الرواية على سلسلة مقالات ومن ثم نشرها ككتاب، شهرة جيسي ليفرمور تضاعفت بشكل كبير. الرجل كان مشهور قبل الرواية، لكن تعال شوف شهرته بعد الرواية. نمو شهرة جيسي ليفرمور دفعته للابتعاد عن الول ستريت وعن التداول. ترك مكتبه وأخذ له مكتب خارج الول ستريت، قلة قليلة اللي كانوا يعرفون مكان مكتبه الخاص. هذا سببه إيجاد بيئة يقدر يركز فيها بعيد عن الشوشرة. طبعا جيسي ليفرمور استمر على درب النجاح. سنة 1925 حقق 10 ملايين دولار من التداول في القمح، وفي سنة 1929 لما بدأ الكساد الكبير حقق نجاح من خلال صفقته الشهيرة 100 مليون دولار خلال 4 أيام، تعادل أيامنا هذه 8 مليارات. تقدر تشتري ناقة كاش. سنة 33 جيسي ليفرمور تزوج للمرة الثالثة بهاريت ميتسنوبل، أرملة بسكينة وثرية، ورثت 4 مرات من أزواجها الأربعة اللي كانوا أغنياء وماتوا من تحريم. كل واحد فيهم مات منتحر. 4 فلوس، هاريت، انتحار، ولف. طيب بعد 9 شهور من زواجه هذا، جيسي ليفرمور حصلت له حادثة غريبة. الرجل اختفى، أهله بلغوا الشرطة، وصارت قضية اختفائه قصة تتناولها الصحف. لما رجع للبيت كانت ملابسه رثة وبالكاد يمشي. لما سألوه يقول كان في فندق وعقبها ما يذكر شيء. بعد عدة أيام ما وعى إلا بإيده جريدة، والعناوين فيها الجريدة كانت تتكلم عن اختفائه. هالشيء أعاد له وعيه ورجع للبيت فورا. الدكتور لما فحصه قال إنه فقدان مؤقت للذاكرة. من بعد هالحادثة وضع الرجل ما كان طيب، بدأ بخسارة ثروته في السوق، إلى أن أشهر إفلاسه مرة أخرى عام 1934. طبعا هو أشهر إفلاسه كإجراء قانوني، لكنه ما زال يملك ودائع بالملايين، ما هي كثيرة لكنها ملايين. سنة 1939 ولده أصر عليه حتى يوثق علمه في كتاب، وبالفعل كتب كتابه وانشره سنة 1940. في هالسنة أقدم جيسي ليفرمور على الانتحار، مات وما كان يملك سوى 5 ملايين دولار. على العموم اللي همنا في الموضوع هو أخذ العبرة والفائدة. في مؤلفات كثيرة حول جيسي ليفرمور، أشهرها هي رواية مذكرات مضارب Reminiscences of a Stock Operator. هذه النسخة اللي أنصح فيها، السبب أن فيها حواشي مفيدة جدا تقدر تخليك تفهم الرواية بشكل أعمق وأدق، خصوصا بعد ما مضى على أحداثها حول 100 سنة. أيضا كتاب جيسي ليفرمور نفسه، أي إنسان مهتم بهالشخصية وكيف كان يتداول لابد أنه يقرأ هالكتاب. وهذه هي النسخة اللي أملكها، لكن مو بالضرورة أنصح فيها لأن ما أدري إذا في نسخ أخرى أفضل منها ولا لا. أتمنى اللي عنده أي اقتراح حول نسخة أفضل من كتاب جيسي ليفرمور How to Trade in Stocks يشاركنا برأيه سواء في اليوتيوب أو في تويتر. في مؤلفات أخرى مهمة حول الرجل، منها كتاب ريتشارد ويكوف جيسي ليفرمور Methods of Trading. أهمية هالكتاب تأتي من أهمية الكاتب اللي هو الصحفي الألمعي ريتشارد ويكوف. بالمناسبة ويكوف هو اللي سلط الضوء على ويليام جام. الرجل نفسه له مؤلفات جميلة حول طريقة تداولاته، يعني مو صحفي عادي وإنما رجل فاهم اللعبة عدل. أيضا كتاب جيسي ليفرمور بوي بلانجر فتى الغطاس لتوم روبيثون، هذا كتاب حديث نسبيا. صحيح أنا شخصيا ما قرأت الكتاب، لكن اللي عرفته إن الكاتب بذل مجهود جبار في التحقيق حول أحداث الرواية، كذلك أحداث حياة جيسي ليفرمور الشخصية، يعني بحث مكثف حول ما هو حقيقي في حياة جيسي ليفرمور وما هو مجرد خرافة. الكاتب كان يبحث عن طريق أسئلة تشكيك. حلو أن الواحد يشوف وجهة نظر موضوعية ومستقلة ومشككة حول الموضوع. في كتب كثيرة بصراحة، اللي قرأ منكم هالكتب أو أي كتب أخرى حول نفس الموضوع أتمنى يشاركنا فيها بالعبر والدروس المفيدة منها، سواء في التعليقات على هذا اليوتيوب أو في تويتر. في ناس أرسلوا لي سلفاً ملخصاتهم على الكتب اللي قروها، وبصراحة جهدهم مشكور، الله يعطيهم العافية. راح نناقشها بإذن الله تعالى في فيديوهات قادمة. شاكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم، لايك وسبسكرايب، والحمد لله رب العالمين.